وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عمرو بن عبيد يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. نعم، وهو كذلك رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك هذا الوحي هو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، كما مضى معنا في أول الكتاب من قول عائشة حين قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح الحديث. وأما قوله نام حتى نفخ، ليس المقصود بالنفخ ما يعبر عنه في ذا الزمان بالشخير، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر ذلك منه وحاشاه. المقصود بالنفخ كما نص أهل العلم أنه هواء لطيف يخرج من بين شفتيه بلا صوت، كان إذا نام خرج من بين شفتيه هواء لطيف بلا صوت. وأما ما يعرف بالشخير لم يكن هذا صادرا منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه من ذلك، لأن هذا إن صدر عن غيره يعد ذلك مما يعاب به الشخص إن نام شخا، وأخرج ذلك النخير والصوت. وأما قول ابن عباس نام حتى نفخ، نقصد به هذا النفخ وهو خروج ريح، خروج هواء لطيف بلا صوت من بين شفتيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إسباغ الوضوء الإنقاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. قال قلت الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك. هذا في ليلة المزدلفة حين دفع من عرفة بعد غروب الشمس ولم يصلي المغرب، ثم لم يصلي المغرب في عرفة، مع أنه خرج بعد أن حان وقتها، بعد أن غاب قرص الشمس، فلما كان في أثناء الطريق مال إلى شعب من الشعاب فبال صلى الله عليه وسلم، فأتاه أسامة رضي الله عنه بماء فتوضأ وخفف الوضوء ولم يسبغ، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله، يعني قد حان وقتها، فقال الصلاة أمامك، يعني مكانها ليس هنا إنما في المزدلفة، قال الصلاة أمامك. فلما قدم المزدلفة أعاد الوضوء صلى الله عليه وسلم، توضأ فأسبغ الوضوء يعني أتمه وأنقاه، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره، يعني صلوا بمجرد الوصول قبل أن ينيخوا رواحلهم، إنما أناخوا بين الصلاتين، صلوا المغرب ثم أناخ كل إنسان راحلته، ثم أقام بلال فصلى العشاء صلى الله عليه وسلم بالناس. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى له قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره، وهذا من حقوق الولد على والده، هذا من حقوق الولد على والده أن يذكر الله حين يضعه في رحم أمه. حين يضع الأب ابنه في رحم أمه إنما يضعه بسم الله عز وجل، ولذلك من السنة أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قال ذلك وقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. معنى ذلك أنه إن لم يقله ربما ضره الشيطان، إن لم يسمي الله عز وجل، إن لم يذكر الله عز وجل حال الجماع وقدر بينهما ولد ربما ضره الشيطان. فمن أسباب حفظ هذا الجنين من الشيطان هو أن يذكر الله عز وجل الأب، أن يذكر الله عز وجل الأب حين يضعه في رحم أمه، فإن فعل ذلك كان ذلك حريا بأن يكون الولد صالحا بإذن الله عز وجل محفوظا من الشيطان، وإلا ربما ضره الشيطان فكان فيه شيء من نزغات الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما يقول عند الخلاء. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث هم ذكران الجن وإناثها، الخبث ذكران الجن والخبائث إناثها، ذلك لأن ذاك المكان مظنة وجودها وجود الجن، فالجن تسكن الأماكن المستقذرة كالكنف، دورات المياه، الحشوش وكذا، المزابل تحضرها الجن والشياطين لأنها تحب الأماكن المستقذرة. فإذا لم يسمي الإنسان، إذا لم يسمي الله عز وجل ودخل الكنيف يعني موضع قضاء الحاجة، ربما أضره من في ذاك المكان من الجن، من ذكران الجن وإناثها، إذا دخل سمى الله عز وجل كي يعصم منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. قال: باب وضع الماء عند الخلاء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. نعم. قال: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. قال: باب من تبرز على لبنتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال عدة، فمنهم من أخذ بظاهر حديث أبي أيوب رضي الله عنه فذهب إلى أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار لا في البناء ولا في الفضاء، وذهب عامة أهل العلم على جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان بخلاف الفضاء، وأن النهي إنما هو في الفضاء في الصحراء. وأما إن كان الإنسان يقضي حاجته داخل البنيان فإنه له أن يستقبل أو يستدبر، وأخذوا ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، وفي لفظ قال: رقيت على بيت حفصة، في لفظ قال: رقيت على ظهر بيت لي، والمقصود به بيت حفصة رضي الله عنها. فإذا قال رقيت على بيت حفصة إنما يقصد به الأصل، وإذا قال على ظهر بيت لنا أو على ظهر بيت لي إنما يقصد ما آل إليه حال البيت، إذ أنه حين ماتت حفصة رضي الله تعالى عنها ورث ابن عمر بيتها، ورث ابن عمر بيتها يعني بيتها الذي كان بيت النبوة، كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حجرة حفصة رضي الله عنها، وموضع الحجرة هو موضع السلام الآن، إذ أن حجرة حفصة رضي الله عنها كانت في قبلة حجرة عائشة رضي الله عنها، وكان بين الحجرتين طاق، يعني شباك، كان بين الحجرتين طاق بين حجرة عائشة وحجرة حفصة رضي الله عنها. فعامة الفقهاء على أن هذا يجوز في البنيان، أخذا من حديث ابن عمر أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته جالسا بين لبنتين، مستدبر القبلة مستقبل الشام، ولذلك لم ير ابن عمر، لأن ابن عمر كان في قبلته. ونحن قلنا أن حجرة حفصة كانت في قبلة حجرة عائشة رضي الله عنها، فلم يره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يستقبل الشام. فقالوا هذا يدل على أن النهي إنما هو في الفضاء. ومنهم من قال جاز الاستدبار ولم يجز الاستقبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استدبر البيت ولم يستقبله، استقبل الشام واستدبر الكعبة. ومنهم من قال بجواز ذلك في البول أعزكم الله دون الغائط، ذلك لأنهم كانوا يخرجون للبرازي إلى المناصع جهة البقيع، كما في حديث الإفك. فقالوا وكانوا يبولون في البيوت لكنهم لا يتغوطون فيها، إنما يخرجون إلى البراز وهو فضاء أفيح كما تقول عائشة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبول، فقالوا يجوز في البول دون الغائط. ومنهم من رأى النسخ والجواز مطلقا، والأقرب في ذلك والعلم عند الله النهي المطلق في البناء وفي غيره، وهو القول الأول الذي ذكرناه. والسبب في ذلك عموم حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وفيه النهي المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، فهذا نهي مطلق دون أن يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين البنيان وغيره. وأما فعله فهذا إن لم يمكن الجمع يصار إلى القول بالخصوصية، ولا يقال إنما فعل ذلك للجواز كما فعل في الشرب قائما، لأنه شرب قائما متعمدا أمام الناس، بخلاف التبول فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب ماذا؟ أبعد إذا ذهب المذهب أبعد حتى لا يراه أحد، وحين بال في بيته صلى الله عليه وسلم ما علم أن أحدا يراه، والأصل أنه كان يتستر في قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، كان يتستر ولا يفعل ذلك أمام الناس. فكون ابن عمر صعد على سطح البيت ولم يكن الناس يصعدون، الرجال خاصة ما كانوا يصعدون، لكن حصل ذلك وصعد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيصعد ابن عمر ويراه في تلك الحال، بخلاف كونه نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما أمام الناس لبيان الجواز، فكان ذلك صارفا، كانت تلك قرينة تصرف الأمر، تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، النهي عن الشرب قائما. فهنا صعود ابن عمر لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدري أن ابن عمر سيراه. ثم مما يدل على ذلك فهم أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، فإنه حين روى هذا الحديث الذي بين أيدينا ماذا قال؟ قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إذن هذا كان في البنيان، قال قدمنا الشام يعني حين فتحت الشام، فوجدوا مراحيض بنيت قبل الكعبة، قال فكنا ننحرف عنها يعني في جلوسنا، المرحاض بنيت جهة الكعبة لكن أبا أيوب ينحرف، وحين يقول كنا لا يتكلم عن نفسه وحده، إنما يتكلم عن من معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، يعني من فعل أولئك القوم الكفرة، يعني الذين كانوا في بلاد الشام قبل الفتح الذين بنوا المراحيض تجاه الكعبة، قال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه كما رأيتم أنه قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، فالأمر مطلق، ولا شك أن هذا هو الأحزم والأحوط والعلم عند الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب خروج النساء إلى البراز. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد النفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. مع أنه ما رأى وجهها ولا رأى ملامحها لشدة الظلمة، ظلمة الليل، ولم تكن الطرقات مضاءة كحالها في زماننا هذا. خرجت رضي الله عنها، وكانت المرأة لا تخرج إلا من ليل إلى ليل، كما صرحت بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك: النساء كنا لا يخرجن إلا من ليل إلى ليل، وكنا يخرجن إلى المناصع، والمناصع قبل البقيع، فالمرأة تخرج مرة واحدة في 24 ساعة لقضاء حاجتها للبراز، وأما التبول فيكون في أفنية البيوت، في أفنية البيوت، وأما البراز تخرج إليه. فلما خرجت حفصة وكانت امرأة طويلة تميز بطولها، فلما رآها عمر ما عرفها بوجهها، ما رآها ظلمة الليل، لكنه رأى جسمها أو طولها، فقال: ألا قد عرفناك يا سودة. فانظر إلى حيائها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما ذهبت لقضاء حاجتها، بل عادت مباشرة، عادت مباشرة تركض ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة عائشة رضي الله عنها يتعشى، وفي يده عرق، وفي يده عرق ينهسه، والعرق هو العظم الذي عليه لحم، العظم الذي عليه لحم، فالعظمة في يده ينهس اللحم نهسا. دخلت سودة وذكرت له ما قال عمر، فما استتمت كلامها حتى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه من البرحاء حين ينزل عليه الوحي، فنزل عليه الوحي والعرق في يده صلوات ربي وسلامه عليه، ثم سري عنه فقال: قد أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن، قد أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن. والأقرب أن هذا كان بعد نزول الحجاب، وقد فصل القول في ذلك الحافظ رحمه الله تعالى، هنا يقول: فنزلت آية الحجاب. والأقرب أن آية الحجاب نزلت قبل ذلك، وأراد عمر المنع المطلق، منع الخروج مطلقا للنساء، وإلا آية الحجاب نزلت في مناسبة أخرى، وهي مناسبة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، حين نزل قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكان عمر يقول قبله: يا رسول الله احجبني ساءك، احجبني ساءك، ولما نزلت أراد أن ينزل ما هو أعلى من ذلك، وهو المنع المطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن، فرخص للمرأة أن تخرج في حاجتها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام: يعني البراز. نعم، قد أذن، وفي نسخة لكن في الهندية زيادة لكن، قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن، وكذا في حاشية اليونينية، ما هي موجودة؟ أنا مسجل عندي هكذا تثبت من الحاشية. حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها. سبحان الله، يقول: لا توجد في هامش اليونينية، أنا مسجل عندي هنا لا أدري من أين، لكن في الهندية موجودة: قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن. نعم، أحسن. قال هشام: يعني البراز، يعني البراز، يعني قضاء الحاجة. نعم. قال: باب التبرز في البيوت. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر

قال باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصبرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. يعني إذا شرع في أعمال النسك لا يهل قبلها، خلافا لي أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. عبيد بن جريج يقول يا أبا عبد الرحمن رأيناك تصنع أربعا لا يصنعها أصحابك. أصحابك يعني من الصحابة، لأن ابن جريج تابعي فيتكلم عمن هو فوقه، وابن عمر صحابي، فإذا قال أصحابك يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما هن؟ قال رأيناك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني من البيت. وكان ابن عمر لا يمس الركنين الشاميين، وقد فعل ذلك معاوية رضي الله عنه كما ذكرته سابقا. فمعاوية رضي الله عنه كان يمس من البيت، كان يمس الأركان الأربعة كلها، وكان معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلما رآه يمس الأركان الأربعة قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمس من البيت إلا الركنين اليمانيين. فقال له معاوية رضي الله عنه إنه ليس شيء من البيت يهجر، ليس شيء من البيت يهجر. فقال له عبد الله بن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني العبادة توقيفية ونحن لا نعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نفعل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الأركان إلا اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود. فسكت معاوية رضي الله عنه وما رد على ابن عباس. فكان ابن عباس وابن عمر وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسون من البيت إلا اليمانيين. فقال أما الأركان فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني أفعل ما يفعل. وأما الصباغ بالصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أصبغ بها اقتداء به. وأما النعال السبتية قال رأيناك لا تلبس من النعال إلا النعال السبتية، وهي التي لا شعر لها. قال لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس من النعال ما لا شعر له ويتوضأ في النعل فأنا أحب أن أفعل ما يفعل، لأن النعال إنما تصنع بالجلود، والجلد إنما يؤخذ من البهيمة، من بهيمة الأنعام، فتصنع الأحذية بالجلد كما هو لأن ذلك أخف مؤونة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس النعل التي أزيل عنه شعره الجلد حين الصناعة. ولذلك لما أهدى من ملك الحبشة أسحمه النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، ساذجين يعني أملسين، يعني لا شعر عليهما ساذجين يعني أملسين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى النعال كان يلبسها بلا شعر، يعني لا يلبس من النعال إلا ما أزيل عن الجلد شعره. قال وأنا أحب أن أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال طيب رأيناك إذا كنت بمكة في الحج لا تهل إلا يوم التروية، وأهل مكة كلهم يهلون متى؟ متى يهلون أهل مكة إذا أرادوا أن يحجوا؟ أول يوم في ذي الحجة. أهل مكة كانوا يهلون أول يوم في ذي الحجة، وعبد الله بن عمر كان يخالف ذلك لا يهل إلا يوم التروية. طيب لماذا أهل مكة كانوا يهلون أول يوم في ذي الحجة؟ ذلك لأمر عمر رضي الله عنه. وأنتم تعلمون أن أمير المؤمنين عمر كان ينهى عن التمتع والقران، وكان يلزم الناس بالإفراد إلزاما، وهذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا أن علي ما كان يرى الإلزام، كان يرى التفضيل، كان يرى تفضيل الإفراد دون إلزام الناس. وأما الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين كانوا يرون إلزام الناس بالإفراد. نعم، كله صحيح، كله إفراد، تمتع، قران، كله صحيح، لكنهم كانوا يرون إلزام الناس بذلك. وعمر بين ذلك، أراد أن لا يخلو البيت في بقية العام، أن لا يخلو البيت، لأن الناس إذا اعتمروا مع حجهم ما يأتي أحد لبعد الشقة ولمشقة السفر، فما يأتي أحد للعمرة. مكة إلى عهد قريب كنا نراها فارغة في وسط العام، لا يأتيها أحد. يعني أذكر قبل 35 سنة من الآن تقريبا، أو 40 سنة من الآن ونحن صغار، كنا نأتي يعني مكة، كان جدي يضطر للسفر كل شهر إلى مكة لأمر عائلي، فكنت أسافر معه، أبدا كنا نقبل الحجر في كل شوط، ما في أحد، مكة خالية في وسط العام، ما كان الناس يزدحمون. في رمضان أذكر، في رمضان كنا نعتمر، ما في أحد، مكة شبه خالية، لكن الناس الآن ازدحمت. فكيف في ذاك الزمان حين كان السفر شاقا والناس لا تطيق السفر؟ فأراد عمر أن لا يخلو البيت من العمار في بقية العام، فكان يلزمهم بالإفراد، وكان يعني يأمرهم، يقول لهم إن أحدكم ينشئ سفرة لحجه وسفرة لعمرته أتم لحج أحدكم ولعمرته، والله يقول أتم الحج والعمرة لله. فكان عمر يلزم الناس بالإفراد، فكان الناس يأتون في أشهر الحج إلى مكة، يعني الذي يأتي في بداية ذي الحجة أو في ذي القعدة أو في شوال، أليست شوال من أشهر الحج؟ يأتون ويبقون في الإحرام لأنهم مفردون، كلهم مفردون. فتجد الحاج المسكين جاء من مكان بعيد وهو في إحرامه، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، نام عمر، نام عمر في المجلس، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا يمس طيبا ولا يقترب من أهله، وأهل مكة مدهنون يأخذون من شعرهم ويأتون النساء ويفعلون كل شيء. فقدم عمر مرة فرأى الحال فقال: ما لكم يا أهل مكة، يأتيكم الناس شعثا غبرا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال، أهلوا إذا رأيتم الهلال. فألزمهم عمر بذلك، فكان الناس أهل مكة من أراد الحج منهم يهل بالحج متى؟ إذا ثبت دخول الشهر، متى ما رؤي الهلال أهل أهل مكة. واستمر الحال بعد ذلك في خلافة عثمان وفي خلافة علي وفي خلافة معاوية، حتى كان صدر الناس العبادلة، يعني عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو، هؤلاء الأربعة في خلافة معاوية رضي الله عنه، لأن كبار الصحابة توفوا وهؤلاء الصغار كبروا، هؤلاء كانوا صغارا في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عمر يخالف ما أمر به أبوه رضي الله عنهما، أبوه أمر الناس أن لا أن يهل أهل مكة إذا رأوا الهلال، إن كانوا أرادوا الحج، من أراد الحج منهم أهل إذا رأى الهلال. قال: ما لكم يا أهل مكة، يأتيكم الناس شعثا غبرا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. فكان يخالف في ذلك من؟ عبد الله بن عمر. كل أهل مكة يهلون إذا رأوا الهلال، وابن عمر لا يهل إذا كان بمكة، ينتظر إلى يوم التروية. فقال له: رأيناك تفعل أربعا لا يفعلها أصحابك، ومنها رأيناك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال وأنت لم تهلل معهم. فبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل حتى انبعثت به راحلته، يعني حين تلبس بأعمال النسك، والمكي لا يتلبس بشيء من أعمال النسك إلا يوم التروية، يخرج إلى منى، لكن قبل ذلك هو جالس في بيته لا يفعل شيئا، صحيح أو لا؟ يعني أول أعماله يكون يوم التروية حين ينطلق إلى منى، فلماذا يهل قبلها؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يهل إلا إذا انبعثت به راحلته، يعني إذا شرع في أعمال النسك، وكذا أنا لا أهل إلا إذا شرعت في أعمال النسك، يعني يوم التروية. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى مدهنون؟ الدهان يعني التطيب، الدهن هو الطيب. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. التمس الناس الوضوء، الوضوء بالفتح الماء، والوضوء الفعل كالسحور والسحور، السحور الطعام والسحور الفعل. نعم أحسن الله إليكم. فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. قال حدثنا هذا على مذهب مالك رحمه الله تعالى وأهل المدينة، والزهري شيخه في عدم نجاسة الكلب، وإلا الجمهور على أنه نجس، على أنه نجس، فإن كان نجسا فهذا الماء غير معتبر. وقول الله فلن تجدوا ماء فتيمموا يقول هذا ماء، لكن هذا ماء نجس فكأنه ما وجده. فالإنسان إذا لم يكن عنده إلا ماء نجس متحقق النجاسة، هل له أن يتوضأ منه؟ الجواب لا، يتيمموا. وهكذا هنا. نعم. وأما قوله وممرها في المسجد، أو قال وممرها في المسجد، هذا كان قبل أن تتخذ الأبواب للمسجد. أول ما بني المسجد بنيت عضادة الأبواب، طرف الباب، حلق الباب يعني، ولم تكن لمداخل المسجد أبوابا، ما كانت لها مغاليق تغلق، فكانت الكلاب تقبل وتدبر. ثم اتخذ للمسجد باب، اتخذت لها أبواب تغلق، فما كانت الكلاب تدخلها. نعم. حسن الله إليكم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو قال من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. صدق. نعم، لو كانت عندي شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. نعم، ونحن نقول ذلك والله، لأن يكون عند أحدنا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما عليها، لكن لا يثبت شيء منها في ذا الزمان، وإلا كان الصحابة يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. قد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتفريق شعر رأسه. يعني هنا يقول أصبناه من عند أنس أو قال من عند آل أنس، طيب من أين أتى، من أين أتى هذا الشعر عند أنس أو عند آل أنس؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، ففي حجة الوداع حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم حالقه أن يحلق فحلق شق رأسه الأيمن، فأمر أبا طلحة رضي الله عنه أن يفرقه بين الناس، ففرق أبو طلحة رضي الله عنه نصف شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فكان يعطي الرجل على شعرة وشعرتين. ثم أمر الحالق أن يحلق الشق الأيسر من رأسه صلى الله عليه وسلم فحلق، فقال أين أبو طلحة؟ فجاء فأعطاه أبا طلحة وأمره أن يعطيه لأم سليم، وأم سليم هي زوج أبي طلحة، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي أم أنس بن مالك. فكان نصف شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم والدة أنس رضي الله عنه، ولذلك يقول أصبناه من عند آل أنس. وكانت ثم شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم عند أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فكان إذا مرض إنسان أرسل بماء بإناء فيه ماء إلى أم سلمة فتخرج شعراتها وتغمسه في الماء وتحركه ثم تعيد الشعر إلى مكانه في إناء أو في مكان يحفظ،

وبعض الفقهاء يرى أنه إن كان بمقدار الدرهم فما دون لا ينتقض وضوءه، فإن زاد انتقض وضوءه. وبعضهم يرى أنه إن تجاوز موضع الخارج، إن سال عن موضع الخارج انتقض. ومالك رحمه الله تعالى وعامة أهل الحجاز على أن الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا، وهو مذهب البخاري رحمه الله تعالى. قالوا لم يزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم، وفي ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه أن يحفظوهم في الليل، يعني يحرسوهم، فنام أحدهما والآخر قام يصلي ويقرأ سورة الكهف، فجاء رجل من العدو فرماه بسهم حتى نزف، فنزع السهم ومضى في صلاته، ثم رماه بسهم آخر فنزعه ومضى في صلاته، ثم رماه بالثالث فأنهى صلاته، ثم أيقظ صاحبه ففر ذاك الرجل الذي كان من العدو. استدل البخاري كما سمعتم ورأيتم بحال هذا الرجل، مضى في صلاته وهو ينزف، وهو ينزف. فيرى من ذهب إلى هذا القول من أهل الحجاز وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله تعالى ثم البخاري أن الدم لا ينقض الوضوء. قد مضى معنا في دروس الموطأ هنا حين ذكر أن سعيد بن المسيب رعف فخرج من الصلاة حتى أتى حجرة أم سلمة رضي الله عنها فغسل عنه الدم ثم عاد وبنى على صلاته، وبنى على صلاته، مضى معنا هذا. فعند أهل الحجاز رحمة الله عليهم أن الدم لا ينقض الوضوء. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي على الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. قال استحيى منه لأنه والد زوجته، وقد صرح بذلك رضي الله عنه حين أمر المقداد أن يسأل قال فإن ابنته تحتي، يقصد فاطمة رضي الله عنها، ولذلك استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد لحقه مشقة عظيمة إذ أنه كان يظن أن حكم المذي حكم المني، يعني إذا خرج المذي فإنه يوجب الغسل، فكان يغتسل كلما أمذى اغتسل حتى تشقق ظهره في الشتاء، فكان في ذلك مشقة عليه، فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه استحيا لمكان ابنته منه، فأمر المقداد فقال يغسل ذكره وما أصابه ويتوضأ، يعني أخبره أنه لا يجب عليه غسل إنما يجب عليه الوضوء فقط، وهذا من تخفيف الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. نعم، هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد، كان في أول الأمر أن الرجل إذا جامع زوجته ثم لم ينزل ونزع فإنه يغسل ذكره، يعني يستنجي ثم يتوضأ ويصلي وليس عليه غسل، لكن هذا منسوخ. إن عقد الإجماع بعد، يعني كان الخلاف في الصدر الأول، كان الخلاف في الصدر الأول بين الصحابة هل يجب عليه غسل أو لا، والبخاري سيورد القولين ويورد أحاديث الطرفين، لكنه ما استطاع أن يقول بالنسخ رحمه الله تعالى تورعا، وإن كان الإجماع قد انعقد بعد على أن من جامع أهله فإنه يجب عليه الغسل أمنى أو لم يمني. البخاري رحمه الله تعالى ما استطاع أن يقول بالنسخ في آخر هذا الباب، سترون أنه يقول هذا آخر الأمرين، يعني الغسل، والغسل أحوط، يعني قال بالاحتياط وما قال بالنسخ، قال بالاحتياط وما قال بالنسخ تورعا رحمه الله تعالى. وإلا إن عقد الإجماع بعد كان الخلاف في الصدر الأول، ثم بعد ذلك اتفق أهل العلم على أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل. وفي حديث عتبان بن مالك صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب عليه الغسل، لكن هذا كان في أول الأمر. عتبان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو إمام قريتهم بنو سالم، بنو سالم هم سكان مسجد الجمعة، فجاء قال يا رسول الله إني إمام قومي وإني أنكرت بصري، وذكر أن السيل إن سال قطع الطريق عليه، الوادي بين بيته وبين مسجد قومه، فلا يستطيع أن يذهب ويصلي بقومه، فيصلي في بيته مع ضعف بصره. قال يا رسول الله فصلي في بيتي موضعا أتخذه مصلى، سيأتي معنا في الصحيح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفعل، أفعل إن شاء الله. ثم غدا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ضحا معه جماعة من أصحابه، فطرق عليه الباب وكان الرجل مع أهله، فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم قام وأسرع وفتح للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هيئته علم، فقال لعلنا أعجلناك. قال نعم، وما كانوا يكذبون. قال نعم، فأخبره أن الرجل إذا أتى أهله ثم أكسل ما أنزل فليس عليه إلا الوضوء، فليس عليه إلا الوضوء، يعني أنت ليس عليك إلا الوضوء بما أنك ما أنزلت. لكن هذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ، ثم نسخ بعد ذلك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. آمين. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. أو قال أحسن الله إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قال قحط فعليك الوضوء. تابعه قحط من القحط من الجفاف، يعني ما أنزلت. نعم أحسن الله إليكم. تابعه أبو قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. هذا الرجل من الأنصار هو عتبان بن مالك في القصة التي ذكرناها. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الرجل يوضي صاحبه. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب المولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذاب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلموا إلا فلا تسلم. الحمام لا يقصد به ما نقصده نحن، نحن الآن نسمي الكنيفة حماما مكان قضاء الحاجة، وهم لا يسمون مكان قضاء الحاجة حماما، الحمام هو موضع الاستحمام وما كانوا يقضون فيه الحاجة. قال إذا كان عليهم إزار فسلم، يعني إذا دخلت الحمام ووجدتهم يغتسلون، والمقصود به الحمامات العامة، هذه ما عرفها المسلمون إلا حين فتحت الشام، لما فتحت الشام جاءوها فوجدوا هذه الحمامات التي هي موجودة، الحمامات العامة التي يدخلها الناس ويغتسلون فيها ولا يقضون حوائجهم، يعني ليس هو مكان لقضاء الحاجة. فيقول إذا كان عليهم إزار يعني قد ستروا عوراتهم فسلم عليهم وإلا لا تسلم، والمكان ليس نجسا لأنه لا يبال فيه ولا يقضى فيه الحاجة. ولذلك هنا ماذا يقول إبراهيم النخعي؟ لا بأس بالقراءة في الحمام لأنه ليس موضع نجاسة. قالوا بكتب الرسالة، يعني وإن كان في الرسالة اسم الله عز وجل، يعني إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تكتب في الحمام العام الذي هو ليس موضع نجاسة لا بأس به. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب ولابن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قال قبله بقليل أو بعده أو قبله أو بقليل، قبله بقليل أو بعده بقليل، هذا على التردد منه. نعم رضي الله عنه. أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. يعني قام بكم ركعة؟ 13 ركعة، لأنه قال ركعتين ثم ركعتين 6 مرات، 6 مرات هذه 12 ركعة. قال ثم أوتر صارت 13، يعني صلى ركعة الوتر فصارت 13، إذن قام ب13 ركعة غير ركعتي الفجر، لأن بعضهم يقول أنها 13 مع ركعتي الفجر وليس كذلك. هنا نص على أنه صلى ركعتين ثم ركعتين حتى عد 6، قال ثم أوتر ثم اضطجع، فلما أذن الفجر قال صلى ركعتين، إذن 13 ركعة بخلاف ركعتي الفجر. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ فأشارت: النعم، فقمت حتى تجلان الغشي وجعلت النعم، وفي نسخة أي نعم، نعم ما شاء الله إليك، فقمت حتى تجلان الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قال قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. قال: هنا يقول حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء. قد نبهنا إلى هذا سابقا في درس الموطأ، ونعيد نقول: هشام بن عروة عن امرأته فاطمة، فاطمة هذه هي بنت المنذر، فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهو هشام بن عروة بن الزبير، يعني هي بنت عمه، هي بنت عمه، وهي زوجته، وهي شيخته، وهو ابن عمها وزوجها، وهو تلميذها. نعم. هو لم يدرك جدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، لم يدركها. أسماء بنت أبي بكر هي جدته أم أبيه، وهي جدتها أم أبيها، لكنه هو ما أدركها، ماتت وهو صغير ما سمع منها، أما هي سمعت من جدتها. ولذلك هو كان إذا أراد أن يروي عن جدته أسماء يروي إما بواسطة أبيه أو بواسطة زوجته، بواسطة أبيه يعني عروة بن الزبير، فتجد هشاما يروي عن أبيه عروة عن أمه أسماء، أو يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن جدتهما أسماء، وذلك لأن فاطمة بنت المنذر كانت تكبر زوجها 13 سنة وهو يصغرها 13 سنة، ولذلك كانت هي شيخته يروي عنها حديث أسماء. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: يجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن نبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر 3، ثم غسل وجهه ثم مضمض ثم استنثر. فدعا بماء فأفرغ، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، عندي فغسل يده مرتين. أحسن الله إليك. في الهامش يقول في هامش اليونينية لفظة يده، فغسل يده في الهامش. نعم مرتين أكمل. فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر 3، ثم غسل وجهه 3، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. قال: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. قال: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله رضي الله عنه أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عانزة. نعم، كان الصحابة يتبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة. ثبت جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من أمره ومن تقريره صلى الله عليه وسلم، أمر وأقر. أما الأمر فقوله صلى الله عليه وسلم: اشربا منه وأفرغا على نحوركما، حين توضأ في حديث أبي موسى، في حديث أبي موسى الأشعري توضأ فجمع الوضوء فبصق فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وافرغا على نحوركما، سيأتي معنا إن شاء الله. فنادت أم سلمة رضي الله عنها من داخل الخباء وقالت: أبقيا لأمكما منه، أبقيا لأمكما منه. فهذا بأمره، قال اشربا منه، إذن ثبت بأمره وثبت بفعله صلى الله عليه. كيف؟ حين عاد معاذا، مرض معاذ بن جبل فأغمي عليه، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بوضوء فتوضأ، ثم جمع وضوءه وصبه عليه، فقام كأنما نشط من عقال، فقال: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة، فهل أوصي بمالي؟ قال: فأنزل الله آية الميراث. هكذا يقول معاذ رضي الله عنه. هذا بفعله. وأما إقراره لهذا الفعل، هذا الحديث أخرج وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فصار الناس يأخذون منه، فمن ناضح ونائل. قال: ماذا قال؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. وكذا كان في يوم الحديبية، في يوم الحديبية حين جاء وافد قريش وعاد، قال: قد أتيت كسرى في إيوانه وقيصر وفلان، ما رأيت رجلا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما توضأ وضوءا إلا كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، ولا تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم حتى يدرك بها وجهه وصدره. وهذا بمرأة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، بوضوئه وبشعره كما مضى، وببزاقه كما في الحديث الذي ذكرنا نخامته، لكننا لا نعلم أنهم كانوا يفعلون ذلك بأحد بعده. فخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ولا نعلم أنهم كانوا يفعلون ذلك مع أبي بكر، ولا يفعلون ذلك مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أنهم كانوا يتبركون بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبركة أمر غيبي، إنما يعرف بالوحي، وقد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم. نعم، والله أعلم. أقرأ. صلى الله عليكم. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. وهذا مثل الذي مضى معنا، كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني يتنافسون على أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادوا أن يقتتلوا عليه. نعم.

وسلم قال بعدما دخل بيته وشد وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكية، لعلي أعهد إلى الناس وأجلسي في مخضم لحفظة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. وهذا الذي ذكرناه بالأمس أنه خرج وخطب الناس، وهذا كان قبل حادثة الخميس، فإذا كان أراد أن يوصي بالخلافة لأحد لأوصى به على المنبر صلى الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب الوضوء من التور. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاقترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أخذ بيدي ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فحرزت من توضأ ما بين 70 إلى 80. قال باب الوضوء بالمد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثنا ابن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، أو قال كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد إناء يملأه الكفان المتوسطتان، ويغتسل بالصاع، والصاع 4 أمداد على المشهور، 4 أمداد، فكان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني يغتسل ما بين 4 أمداد إلى 5 أمداد، مع أنه كان موفور الشعر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع ذلك ما كان يسرف، ونهى عن الإسراف، فكان يغتسل صلى الله عليه وسلم بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. وأظن أن أحدنا لا يكفيه المد في غسل رجله، أظن لا يكفيه حتى في المضمضة، أو لا، لكثرة تبذيرنا وإسرافنا. نسأل الله أن لا يؤاخذنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.